ሰላት አይደለም፣ ስለ ዘካት አይደለም፣ ስለ ምን አይደለም፣ ሩኩዕ አይደለም፣ ስጁድ አይደለም፣ ወላ ጂሃድ አይደለም፣ ወላ ሰደቃ አይደለም። አዕማል አልቀልብ ፈቀጥ፣ የልብ ስራ ብቻ ዛሬ እንማራለን። ቨሪ ኢምፖርታንት አቁል ለኩም በሰራሐ በሰራሐ፣ በጣም ትልቅ እንትን ነው። አዕማል አልቀልብ ፈቀጥ፣ ያዙት እስቲ፣ የልብ ስራ ብቻ። አርእሱ እንደዚህ ይላል። ልጠይቃችሁ ጥያቄ፣ አይሁማ አክተር ዒባዳ፣ በሙሉ ዒባዳ የሚባሉ እስቲ ዘርዝሩ ታምጡት። ዒባዳ የሚባሉ ነገር ሁሉ እናምጣና የልብ ዒባዳ ይበዛል ወይስ የአካል ዒባዳ ይበዛል ብንል እስትንል የአካል ዒባዳዎች ነው የሚበዙ ወይስ የልብ ዒባዳ ብለን ብንጠይቅ፣ ሁለተኛ ጥያቄ አይሁማ የንዙር ኢለይህ ላህ፣ አላህ ስብሓነ ተዓላ አተኩሮ የሚያየው የልብ ዒባዳ ነው ወይስ የአካል ዒባዳ ነው? ኦኬ ጠይብ፣ በደንብ መታየት ያለበትስ አላህ አተኩሮ ማየት ያለበት በሐቅ ያኒ የልብ ዒባዳ ነው ወይስ የአካል ዒባዳ ነው? እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች መልሱልኝ። እና መጀመሪያ የልብ ዒባዳ ነው የሚበዛው የአካል ነው? አንድ። ሁለተኛ አላህ ስብሓነ ተዓላ አተኩሮ የሚከታተላቸውና የሚያያቸው የልብ ነው የአካል ነው? ሶስተኛ ደግሞ መታየት ያለበት የልብ ስራ ነው ወይስ የአካል ስራ ነው? ጠይብ፣ ይህ እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች በአንድ አጠቃልለን ከጠየቅም በኋላ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልሂድ። አይሁማ የቅበል ላሁ ስብሓነ ወተዓላ አዕማል ልዒባድ ወላ የቅበል ኢዛ አደመ ዛሊክ፣ የልብ ዒባዳ እና የአካል ዒባዳ የቱ ነው ዋናው መሰረት አላህ የሚቀበለው? አንዱ ከሌለ ዒባዳው በሙሉ ፍርስ የሚባለው የልብ ነው። አይደለም እንዴ? የልብ ነው። የልብ ዒባዳ ከፈረሰ ወላሂ ወላሂ፣ እግርህ ቢያብጥ፣ ራስህ ቢፈነዳ፣ ምላስህ በዚክር ቢያብጥ፣ እሺ እንቅልፍ ብታጣ፣ የፈለገውን ነገር ዒባዳ ብታደርግ፣ የልብ ነገር ከሌለ ዜሮ ገባህ ማለት ነው። ኢዘን የልብ ዒባዳ እንል። ኢዘን ኸረጅና ብኢትፋቅ፣ አሁን ሁላችን እንስማማለን። የጠመመ ብቻ ሰው የማይስማማ እንጂ ሁላችን የምንስማማው የልብ ዒባዳ ዲናሞ እሱ ነው፣ ሞቶር እሱ ነው፣ ህብረሰረሰር እሱ ነው። እሱ ከሌለ ምንም አይነት አላህ አተኩሮ የሚያዩ ነገር የለም። በዚህ ተስማማን። እሺ እንጀምር። አሁን የልብ ዒባዳ እንደምን የመሰሉ ናቸው ብለን ስትንጠይቅ፣ እኔ ስማቸው መጀመሪያ ጠቅሳለሁ። ስማቸው እንደ 7-8 ናቸው። እነዚህ ከጠቀስኩ በኋላ ከዛ አንድ በአንድ በትንተና እንሄዳለን። አልየቂን ኒንጃ በአማርኛ ምን እንደትሉት እንመጣለን። አልየቂን፣ አልመሐባ፣ الرغبة، الخوف، التوكل على الله، الصبر، الشكر، حسن الظن بالله، التواضع، الحياء، الرجاء. النزي ناتشو سنت ناتشو سن نكتر ناتشو كوي. اليقين، المحبة، الرغبة، الخوف، التوكل، الصبر، الشكر، حسن الظن بالله، التواضع، الحياء، الرجاء. أسر ناتشو ويم أسر عند ناتشو أسر ناتشو. እነዚህ 10 የልብ ስራ ይባላሉ። እነዚህ አንድ ነገር ከተነኩ والله የፈለገውን ነገር ዒባዳ ብታረግ ያኒ ቦታ የለውም። 11 ናቸው። እሺ 11 ናቸው። ዛሬ አንድ ብቻ እንማር እስቲ፣ ወይም ሁለት። ዛሬ ሁለት ብቻ እንማር፣ የተቀሩ ሌላ ቀን እንማራቸዋለን። አልየቂን መጀመሪያ በአማርኛ ጻፉልኝ። አልየቂን ምንድነው? የቂን መጀመሪያ እኔ በአረብኛ ልተረጉመውና ትርጉሙን አይታችሁ በአማርኛ አንድ ቃል ጻፉልኝ። አልየቂን ምንድን ነው? የቂን አሉ እስትቅራር አልዕልም፣ ያኒ የሰው እውቀት ቀጥ እንዲል። አለዚ ላ የንቀሊቡ፣ የማይቀየር የማይገለበጥ የማይደበዝዝ የማይቀየር የልብ እስትቅራር የልብ ጽናት። ወላ ዩሐወል፣ የማይቀየር ወላ የተገየር ፊል ቀልብ፣ በቀልብ የማይቀየረው ወይም ደግሞ ወለም ዘለም የማይለው እንደዚህ በቃ ወደ ታች ያኒ ቀጥ ብሎ የጸና በልብ يقين يبالال من نبلو رغت اننيت يلبن نسن يلبن نات مرغ ايش مرغغات شفتم عربيا سفي مهونن امارنيا نات غنيا دها مهوناچون بزي تاقله اليقين بامارنيا بدم بيميغصو قال لاي نور يشلال غن بمغلچاو غفتواچوال ادلم باند سو لب يماي قير انا قط ياله صنات بزا امنت قط ياله يقين يبالال وهو طمانينه القلب يلب اركاتا يرب ارغاتا على حقيقه الشيء وتحقيق التصديق بالغيب يلا يهو نجر بلا يهو نجر مامن ملو امنت دي نوره بإزالة كل شك ترتاري مبال نغر تيفي متهل ترتاري ما يقبابت امنت يقيني بالال اهونس قلت سنو ترتاري يلي اللبت اتكات يالو يما يكير السو يقيني بالال اوكي والعلاقة بين الإيمان واليقين إيماننا يقين ليونتاتشو من دنو ግንኙነታቸው ምንድነው ብለን ስንጠይቅ አላቃ ወሲቀ ሁለቱም በጣም የተቀራረቡ ናቸው አሉ። ላኪን اليقين هو الاهم اسفላጊው يقين ነው ኢማን አይደለም። ይወላችሁ ዛሬ አሁን እንግዲህ ይሄን የተማረና ዝም ብሎ ሴቶች አሁን ይሄን የተማራችሁ ነው አይደለም? በደንብ ስትማሪ ታመሽና አንዱ ባል ወልገድገድገድ ያለ ይመጣና አንቺ ደሞ ምን ታቂያለሽ ይልሻል። ይሄ አይነት ትምርት ወለቴ ነው። ይሄ አይነት ትምርት በተላልቅ ዑለማዎቹ ተንበርክከ የማይገኝ ትምርት ነው። በደንብ ተከታተሉት እስቲ። እሺ እና ኢማንና يقين አንድ ናቸው ብንልም اليقين اهم من ማለት ነው። በጣም አስፈላጊና ታላቁ ከኢማን ታላቅ የሆነው يقين ነው አሉ። والمطلوب اليقين وليس الايمان ከሰው ልጅ የሚፈልገው ኢማን አይደለም يقين ነው። እሺ ምክንያቱም ሁሉ ሰው አምናለሁ ይላል لكن يقين የለም። كما قال عبد الله بن مسعود سبحان الله صحابي كبير من قالوا رضي الله عنه اليقين الايمان كله ولي يقينك ሁሉ ኢማን يفልገውን ኢማን ኢማን ኢማን ብለ ብትናገር በመጨረሻ የምትደርሰው يقين نوالي. انظر كيف وصف اليقين بما نعرفه. شوف يقين من معنات مهون الله سبحانه وتعالى بالقرآن من هلالو قالوا لا يوجد يقينا أثبت من الموت بعد الإيمان بالله. الله عند مهوننا الله منورنا عند مهون يهن إيمان كم من كبها لا تلقوا يهنو تل لاكو نغر يقين ميبالو بالله ما منو قطلو يالو يقين جن موت حق مهونن يقين نوالي الله يقين بلو تقسو كو موت اهون لمثالي بعالم يالو 7 بليون سوتش كافرون مؤمنون شي يعني كومونيستوم يعني ما ادري مناطيوم يترجموم ولا ተቀላላስ የሰው ልጅ ብንሰበስባቸው ሞት ሀቅ ነው ወይስ ጥርጣሬ ያለህ ብንለው አንድ ሰው ታገኛላችሁ ሞት የለም የሚል ይገኛል? ወንድሞች አንድ ሰው impossible አንድ ሰው እኔ አልሞትም የሚል ሰው ማንም ሰው የለም። ሞት ያኒ ሀቅ አይደለም የሚለው አንድ ሰው አታገኝም። لذلك اسمعوا الله سبحانه وتعالى من على بقران واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. انت محمد الله انت جزاء يقين اسكمي متى من دونه يقين موت. جميع المفسرين يقين مالت الزه ايه موت مالتنا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? ምክንያቱ አንዳንድ ሱፊያዎች ትላልቅ ወሊዎች የሚባሉ እና ጥሩ ስራ ስለሚሰሩ አበቃላቸው خلاص ባይሰግዱም ኸምር ቢጠጡም ያኔ ባይጾሙም خلاص አፉ ብለዋል አላህ ምክንያቱም ከፍተኛ ደረጃ ስለደረሱ የሚባል ነገር እሱን ለማፍረስ ነው ላ ያ ሙሐመድ አለው እዕቡድ ረበክ ሐታ ያእቲየከ ልየቂን እንደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኔ የተቀደሰና ዒባዳ ከነቢያችን በላይ ዒባዳ የሚያደርግ ሰው የለም አይኖርምም እስከ የውመል ቂያማ እና ይህን ሁሉ እያለ አንተ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከምትሞት ሞት እስከሚመጣ ያእቲየከ ልየቂን የቂን ማለት ሞት ማለት ነው وقال سبحانه وتعالى في سورة المدثر من عليه قالوا لم نكن من المصلين جهنم سيغبو كونو سوچو جهنم سيغبو اذا ملائكه يطيقواچوال ويم دومو اهل الجنه اهل انتنو يطيقواچوال من قالوا لمن دنو زي همطاچو ود جهنم بلو سيطيقو قالوا لم نكن من المصلين انسجدم نبر ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين اسكم نموت معناته يقين زي دمو موت معناته حتى اتانا اليقين يقين يعني ترطار يللو 101% ارغطنيا يهونو موت نو يقين تبلوال اذا اليقين مربط كل شيء يسولج مؤمنن اسلامنن كاله ሁሉ ሁነታውም የሚረብጠው የሚያስረው የቂን ብቻ ነው اسمعوا كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم الايمان واليقين ነቢያችን ስለ የቂን ሲናገሩ ምን አሉ ታቃላችሁ مثل الايمان ذي لا يقين ايمان ማለት ነው يعني ቀጥ ያለ ኢማን ስኖ የቂን የሚባለው مثل الايمان والمؤمن مثل الفرس في اخيته يجول ويدور ليهرب او ليرتكب شيئا خطا فيوقفه الحبل الذي ربطه به سبحان الله عند مؤمننا ايمانه لك اند فرس كونوالو فرس بتنكر جمد ادرغه باغرو ويم انغتو لا اسره باند تلك زاف بتاسرو فرسو ويم جملو كذا بحالا اي فرس عند مطفو نجر لمسرات ወይም አንድ ነገር ለመብላት ወይም ለመሸሽ ብሎ ትንሽ ሲንቀሳቀስ ማን ነው የሚይዘው ወንድሞች የሚይዘው ምንድነው እስቲ ጻፉልኝ የምትከታተሉኝ ከሆነ ፈረሱን የሚይዘው ገመዱ ነው ገመዱ አይለቀውም ከባድ ገመድ ነው አስሯል ስለዚህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሲሄድ ገመዱ ይስበዋል ለመራመድ አይችልም የሰው ኢማን የሰው ደሞ መጥፎ ለመስራት የሚፈልግ ሰው ወደ حرام ለመሄድ የሚፈልገው ሰው ገመዱ ካለ ብቻ ነው የማይሄደው አሉ። ገመዱ ምንድነው? يقين ايمان مثل الايمان والمؤمن كمثل الفرس في اخيتي اخيتي ገመዱ ማለት ነው اخيا يعني ገመድ የተሰረ ፈረስና ግመል ለመሄድ ብቻ ቢፈልግም የሱ ያልሆነ ሳር ለመብላት ቢፈልግም ወይም ሌላ ፈረስን ለመምታት ቢፈልግም አይችልም በገመዱ ስለተያዘ ሙእሚን ደሞ የቂን ካለው 100% ኢማን ካለው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ለመሄድ አይችልም ወንጀል ለመስራት አይችልም አሉ። اذا ربط الانسان اذا ربط الانسان بيقين بيقين كتسرع عند سو لا يمكن ان يرتكب معصيه الا نادر አንዳንድ ጊዜ አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀር በየቂን የታሰረ ሰው ወንጀል ለማድረግ አይችልም ለምን ታስረዋል በኢማኑ طيب هذا المثل يا اخو اهو نبياتنا يسطوت مثل اهو يعني فرسنا يا مؤمن والله عند سو كفلقه فوليومسنا ብዙ መጽሐፍ ሊጽፍ ይችላል በዚህ ጥሩ ምሳሌ ነው የሰጡት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب اقول لكم الصراحه هلاتشن انا اقول والله ثم والله هلاتشن يمن الساساتو يقيناتشن سيدكم بيتشانو لمثالي እኔ መዲና አሚና ኡሙ ፈትሕያ አቡ አኒስ ሰብ የሁላችን የወንጀል ስራ የተለያየ ነው። የወንጀል ስራችን የተለያየ ነው። ያንዳንዶችን ከበድ ያለ ወንጀል እናረጋለን፣ ያንዳንዶችን በጣም ከወንጀል እንርቃለን፣ አንዳንዶችን ደግሞ ያኒ አንዳንድ ጊዜ ወንጀሎቹ ያታልለናል። ሁሉ የተለያየ ነው። ለምን? እንደ የቀናችን ነው። ገመዱ ላላ ያለ ወደ ፊት ይሄዳል። ገመዱ ጠንካራ የሆነው አይራመድም። ስለዚህ የቂናችን ነው የሚወስነው። የኛ ወንጀሎች በሙሉ የሚወሰኑ በእኛ የቂን ብቻ ነው ይላል። እኔ አሁን ስሙ፣ ከኔ ጋር ስሙ ወንድሞች፣ እስቲ ተከታተሉኝ። አንድ ሰው አለ፣ እሺ፣ እየሰማችሁ ነው? አንድ ሰው አለ። ምን ብለነዋል? ተከለም ብለነዋል። ተናገር አልነው፣ ዝም አለ። እንደገና ቀጥለን ተነስ አልነው፣ ዝም አለ። እንደገና ቀጥለን እረ ሚስትህ እኮ አንድ ሰው ዚና ያደረገ ነው ከሚስትህ የውልህ ሚስትህ አንድ ሰው ደፍረዋት ዚና ያደረገ ነው ከሷ ጋር ብንለው ዝም አለ። እንደገና ደግሞ ምን አልነው? እረ ያንተ ካምፓኒ ያንተ ፋብሪካ እየተቃጠለ ከነው ብለነዋል፣ ዝም አለ። طيب ቀጥለን ምን ብለነዋል? እረ እባብ መጣ እኮ ወደ እግርህ እባብ መጣል ነው፣ ዝም አለ። መጨረሻ አንድ ሰው መጣና ትልቅ ዱላ አርገው ራሱ ፈነከተው እግሩ ሰበረው፣ ዝም አለ። ገባች ወንድሞች? ሁሉ ነገር ሙሲባ፣ ዝም አለ። ለምን ብዬ ጠይቃቸዋለሁ። ለምን ወንድሞች? ጥያቄው ለምን ነው ብትሉ እናንተ ሳትመልሱ ምንድን ነው ምለው? ሩሑ ተቀብደዋል። ሩሑ ወጣለች። የሞተ ሰው ነው፣ ሙተዋል። ማፊ ሩሕ። ገባችሁ ወንድሞች? ሙተዋል። በቃ የሞተ ሰው ብትጠራው ወላ ብትፈነክተው ወላ ብትናገረው ገንዘቡ ብትወስደው ምናምኑ አይሰማም፣ ምክንያቱም ሩሕ ስለሌለው። አይደለም እንዴ? لذلك اليقين في انسان بمزينة الروح. يقين دمو باند سو اند روح نيش يهيش يقين كلليش حادث اندفلق يارق يقينو كللي اندفلق يارق والله اناثو نامتوثو سو زند جمع بيادرقات يقين كللي منو مرلم اندنكم يقينو يلم ايمانو يلم. طيب አንዳንድ ሰዎቹ ሲሳሳቱ እንደ ያቂናቸው ነው እንደ ኢማናቸው ነው። ይህ ሁሉ የምደጋግመው ምንድን ነው? በጣም አስፈላጊ ስለሆነ። እሺ፣ ዑለማዎቹ የያቂን ጉዳይ በሶስት ከፈሉት። ያቂን በሶስት ነው የሚከፈለው አሉ። ዒልመ ልያቂን አንዱ ነው። ዓይነ ልያቂን ሁለት ነው። ሐቀ ልያቂን ሶስት ናቸው። علم اليقين عين اليقين حق اليقين النزي سوستو هلتم بأند سورة الله تكساتشو هلتم بأند سورة تكساتشو علم اليقين نعم علم اليقين وعين اليقين علم اليقين وعين اليقين حق اليقين التتكسن بليلا نو يتتكسو إشي من دنو علم اليقين. قال سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين قتلوا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هلتم بزي سورة التكسوال. كلا لو تعلمون علم اليقين يه عندنو لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين هلتم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عليه. وأما حق اليقين ذكرت في سورتين، أولها في سورة الحاقة. بسورة الحاقة اللو بتشاستن نوسد الله سبحانه وتعالى من عليه وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. لحق اليقين، إذن علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. النزي سوستو الإمام ابن القيم يتبالو تالاك إمام سيقال سواتشو منالو لمسالي يالو من أخبرك أن عنده عسلا إنكو بيتي مارا لن إلى حال إشي وأنت لا تشك في صدقه يدمو قدن يهدمو واشتو عياكم سلزي مار اللين كأقر بيتي أمتهوت مار ببيتي اللي إلى حال يهمن يبالالون دموج استصافوا لن كسوستم علم اليقين حق اليقين و عين اليقين كسوستم من يبالال بيتي كأقر بيتي أمتهوت مار اللين عليه من يبالالي ايش حق اليقين؟ حق اليقين ادلم عين اليقين ما ادلم على يهوم ستاي وندت عين اليقين تلاله رباكاتشو عين اليقين اتبلو عين ما نذكو بعينها يهوم عرفنو اهون من دنو يدركو اوك انجي مانكي ارغه كما سوي لحال من كارغه غرس غرس غرس ارغس تقمسو حق اليقين يبرال يتو نو طنكارا وندموچ كسوستوم طنكارا ويتو نو حق اليقين نو مكنياتو مار علين فائده يلو ويم مارو بياسايه دومو هولتنيا درجه نو مار بلا سيله جن اونتنيا سو يو مار اندالو امنحال بعينهم ايتهال بملاسم قمسهال النزي سوسناچو اذا لمثال التفاح ايتها تاكم انتي قرصو التفاح ايتها تاكم يعني ابل معناتنو ان ابل كو عند اينت فروت نو بيتي مالي لهال دي اني ايچو علاقمي تلاله ابل يميبالو نغير اني فريم ايچ علاقم اش نهيدنا انغدي علني لهال علني معناتو استماره علم اليقين يبالال ወደ ቤቱ ሄደህና ይሄ ነው ትፋህ ይውልህ ቀይ ነው በውስጥ ደሞ ነጭ ነው ብሎ ይሰጣል አሃ ይሄ ነው ትፋህ አወቅኩት ለዋለ በልስት ብላው ይልሃል በቃ ያኛክ ስትበላው ሐቀል የቂን ይባላል እነዚህ ሶስት ናቸው የየቂን ደረጃዎች እሺ ኦኬ اذا فعلمنا الان بالجنه الله من قالن جنه አለ جهنم አለች አለን من يبالال يقين وندموج يقين من يبالال جنة اللي قرآن بمولو جنات تجري من تحتها الأنهار يالنو استي هلاتشم علم اليقين علم اليقين علم اليقين نعم أهم بأوك الدرجة بيتشان يالنو بزيه أوك الدرجة يودك أدمو بهلتم درجة يودكال علم اليقين أهم الله بغيب يلاينو جنة يلاينات جهنب اللي بلونال الله أمنن علم اليقين ببالال هنا قرب خلاص اوكي اهون متن تكسكسن سن النساء جهنب سباشي وملائكوش تشكمو يا متواتال بأينه تاياتال له من ببالال جهنب وا بأينه ستات عين اليقين ببالال እዛ ከደረስክ እንግዲህ ኢማን ያስፈልግም ኢማን አይቀበልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአይነህ ካየሃት አምናለሁ ማለት ምንም ትን የለውም እሺ በአይነህ አየሃት ጀናም ያኒ ወደ አንተ ያቀርቦና ታያታለህ ይሄም ይባላል ጀሀነብን ማየት አይን አልየቂን ቃሉ ኮራሱ ነው አይን አልየቂን ዒልም አልየቂን ከዛ መላእክቶች ያመጡና ተሸክመው ጀሀነብ ውስጥ ሲከቱ ሲተቀቀልዛ حق اليقين ይባላል ተግባባን ወንድሞች እሺ ማን አለልባሁን አንድ ሰው ነው ማነሳው እሺ አንድ ሰው አነሳለሁ احلام እጅ አውጪ احلام እጅሽን አውጪ ካለች اوكي احلام اهوني الكوت دغملي ما مايك فريلانش. ان شاء الله المدعمه. اوكي صوص صنعته علم اليقين. سبحان الله علم اليقين. نعم عين اليقين من حق اليقين. علم اليقين من لو عند نجر علم شنور النو لمثالي جهنم عند سو مالك جهنم الجنة هل بيبال هي نقر علمون علن جهنم الجنة هل سيبال مالتنا علمو بتشاسل علن علم اليقين ان العلم مالتنا ولتن يعلمو عين اليقين مالت لمثالي كقبر تنستن سهو لا تسبسبو جهنم تيزا ستمت آيان هلا كستنتوش بمن نايبت كذي عين اليقين يبانا بعينات سنايو مالتنا سستنيا دمو حق اليقين يبالو دمو جهنم يقبوم جهنم قبتو سيك أمسو سيايو جنتم قبتو يا جنتن هني تاو تشون هولي نقر سيايو ناس سيملكتو سيك أمسو يعني نقر حق اليقين يبالال. جزاكم الله خيرا أستاذي هنا ما أكفري. አሁን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ ይሄን የመለሰ የሩማችን አክሊል ዘውድ በወርቅ የተሰራ ዘውድ በራሱ ላይ እናስቀምጣለን እሺ ከነዚህ ሶስት علم اليقين عين اليقين حق اليقين በሎቢ እንዳትጽፉ አንድ ሰው እንዳይጽፍ ከጻፈ ያኒ አክሊል ቀርቶ ዱላ ነው የምንሰጠው በዱላ ቅጥቅጥ እናርገዋለን እሺ አሁን ከነዚህ ሶስት علم اليقين عين اليقين حق اليقين ጀና የሚያስገባ የተኛው ነው ከሶስቱም ጀና የሚያስገባ አትጻፉ ቢያለሁ እሺ እሺ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ ጀና የሚያስገባው علم اليقين ነው ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን የጠቀሳቸው ነገሮች በሙሉ ያው ስለ ጀነም እሺ ኡስታዝ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ትንተና አይፈቀድም علم اليقين بي ويم حق اليقين بي ويم ደሞ عين اليقين በቃ ስሙ ብቻ ጀና የሚያስገባ ከሶስቱም የቱ ነው ማይክ ፍሪ قالوا بتشا بلاچو وردو السلام عليكم استاذ علم اليقين نو بني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لليچو مايك لقال علم اليقين نو بلاولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته درسكو استاذ እኔም በሶስት ተከፈላችሁ ማለት ነው አሁን ኡሙ ተስሊምን ልጠይቃት ነኝ ኡሙ ተስሊም ለምን እንደው حق اليقين ያልሽው ተመልሻለሽ ወይስ አትመልሽም حق اليقين ያልሽው እንዴት ነው እኔ ላብራራላት ስተት መሆንዋን ኦኬ ስተት መሆንሽን ብቻ ልንገርሽና ከዛ حق اليقين እንዴት አሁን حق اليقين አይኖርም እኮ አሁን ጀና ውስጥ ስትገቢ ነው حق اليقين የሚመጣው ወይም ጀሃነም ውስጥ ሲከቱሽ ነው አሃ ይሄ ነው ጀሃነም ብለሽ በሐቅ ከቀመስሽው በኋላ ነው ያ እምነት የሚመጣው እንጂ ገና አንቺ መቼ ቀመስሽው ነውና ጀናና ጀሃነም حق اليقين هنا አይመጣም መጨረሻ ነው የጀና ሰው ጀና ሲገቡ የጀሃነም ሰው ጀሃነም ሲገቡ ወነተኛው ማሩ ማራለኝ ይልሃል ይህ علم اليقين ይባላል ይህ ነው ማር ብሎ ሲያሳይህ عين اليقين ይባላል ማሩ ብላው ሲልህ ግን ማሩ ይበላህ والله ወነት ነው ትላለህ ስለዚህ حق اليقين ያው ስትቀምሰው ነው ሶስት ያላችሁ ደግሞ የባሰ ስተት ነው ምክንያቱም ጀናና ጀሃነም የሚያስገባ علم اليقين ነው ምክንያቱም አሁን الله يعززن بعلم اليقين بتشانو حق اليقين الازازنم ولا عين اليقين الدرسنم جنا متنسن النسا جهنم تغوتا ستمت ستمتا بايناتشن سناي እዛ ጊዜ ልክ ነው በጀሃነም አምነናል ማለት ከንቱ ነው አይጠቅምም ወለዳልክ ይቆል ስብሃነ ተዓላ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير الدنيا بنبرنበት ጊዜ አቅላችን ተጠቅመን يعني بالكن الله ጌታዬ بالكن አምነን بنኖር يعني علم اليقين بنورن እዚህ አንመጣ ነበር إذن المطلوب الآن بالدنيا يالن كنيا مفلقو علم اليقين نو إنجي حق اليقين ما جنا جنام القبانم جهنبم القبانم عين اليقين جنام رأينم ويمدمو انتن سلزي آهن كنيا متبقو نعلم ونؤمن أن الجنة موجودة ونعلم ونؤمن أن النار موجودة ونعلم أن بعد الموت إيش؟ نشر وحشر كموتن بهالا من نسات ندالي انام نالن نجي كتنسان ما من ما من ياسفلقال كقبر كتنسان ما من ياسفلقم ايو اللي تنسهل سلزي علم اليقين علم اليقين والله استيتل انك اتل ايها الاخوة من اوتي اليقين اوتي كل شيء ومن لم يؤت اليقين خسر كل شيء والله يقين يا ستو الله هل كسروال كيف يرتكب الإنسان المعاصي وهو يعلم يقينا أنه سيعاقب نقارو نستي انديت أندسو ونجل يا درقال ونجل كدرق يميكت أمهنون كاوك أي إزينو علم اليقين يا اللوهن يقينو كتنسه بهالا يعني الله كت أنيال بلو كامنه እንዴት ወንጀል ያደርጋል ሁሉ ጊዜ በተደጋጋሚ የምሰጠው ምሳሌ ያቺ ልጅ ነች አንድ ሰው አሉ የ25 አመት ልጅ 5 ቀን 10 ቀን በአንድ ቤት በአንድ ትልቅ ግቢ አስገብተህ በየአይነቱ ምግብ በየአይነቱ ጮማ በየአይነቱ ፍራፍሬ በየአይነቱ ማር ወለላ ቀዝቃዛ ውሃ ወተት ሁሉ አብላውና 10 ቀን በደንብ ባርገህ በቃ እንትን አብላው አጠጣው ከዛ በኋላ ወጣት ነው ማሻአላ አንዲት ሴት አመጣለት እድሜዋ 20 አመት ነው ወይም 21 አመት ነው ወጣት ቆንጆ ስስ ልብስ አልብሰ የውስጥ ጡትዋ ምናምን ሁሉ የሚታይ አስገባለትና ፍቃድ ስጠው ይህች ልጅ እንደፈለክ ጅማ አድርግ እንደፈለክ ለ10 ቀን ሰጠናሃል እንደፈለክ ተዝናናባት خلاص የገለባበጥክ በቃ እንደዚህ ጅማ አድርግ ተደስተባትን ለሃለን እንደዚህ ካልነው በኋላ መጨረሻ ምን ልዋለን ግን እንልዋለን ሁሉ ደስታን ስትጨርስ ጅማ ስትጨርስ የውልህ ይህ ብረት በእሳት ውስጥ እናስገባውና በርበሬ ሲመስል በሆድህ አስገብተን በጀርባህ እናወጣዋለን ካልከው የልጅቷ ስሜት ይኖርዋል ለናንተ ጥያቄው ለናንተ ነው ጅቷ መጣች አይደለም ማሻአላ ጥቷ ምናምን ዋል ጎበዝ ነ ጎርማሳ ሳዱላን ነው ምትሉት ምንድነው የሚባለው እኔኮ አማርኛ እንዳድ ጊዜ ጥሩ መስሎኝ በቃ እንትን ላለው ሳዱላ ስብል እሰማለሁ ምን ነው ሳዱላ ምን ማለት ነው ሳዱላ ስንገሩኝ ቅርታ አድርጉልኝ ከተሳሳትኩ እዚህ በእንትኑ የኔ ምግብ ቤት ሬስቶራንት እዚያ ሲመጡ አረ አላህ ሳዱላ ይስጥህላሉ والله لا قوم ቆንጆ ማለት ነው الحمد لله ቆንጆ ከዛ ድንበር አላለፈም አይደለም እንዴ እሺ እና ይህች ልጅ ሲያያትና ሲጓጓት ቆይቶ ግን ከጨረስክ በኋላ በዚህ ብረት እሳት አቃጥለን በሆድና አስገባዋለን ካልከው ይቀርባታል ወይ ይቀርባታል ወንድሞች አይቀርባትም ለምን ውጤቱ ስላገኘ ውጤቱ በእሳት መቃጠል ስለሆነ ወላ እንጨት ሆና ነው የምትታየው አሁን ደሞ የቂን ያለው ሰው ወንጀል ሲያደርግ ቅጣቱ የሚያቀ ከሆነ ወንጀል አይሰራም አሁን እስተግባባን ወንድሞች ለዚህ ነው መጀመሪያ ያልኳችሁ የሚገባችሁ ከሆነ ትልቅ درس ነው ያልኳችሁ ይሄ ነገር ነው ስለዚህ እኛ ምናደርገው ወንጀል ورب الكعبة ውጤቱ በውጤቱ ያለ እምነት በጣም ደካማ ስለሆነ ነው መስተካከለ ያለበት እንግዲህ የቂኑ ነው ስራው አይደለም የቂኑ ከተስተካከለ ስራው ራሱ አውቶማቲካሊ ይስተካከላል اسمعوا الى كلام اليقين سبحان الله اليقين روح اعمال القلوب التي هي ارواح اعمال الجوارح يا اكلاتشن يا اكلوتشاتشن روح كني قالاتشو يا اكلوتشاتشن روح اليقين روح اعمال القلوب የልባችን ስራ የስራችን روح ነው አሉ የልባችን روح ደሞ የቂን ነው አሉ وهو حقيقه الصديقيه صديقيه ማለት ابو بكر صديق مريم بنت عمران صديقه እነዚህ صديق የተባሉ ደረጃ ያገኙት በስራ አይደለም በየቂን ነው አሉ وقالوا عن ابي بكر ታቃላችሁ ምን እንዳሉ ስለ سيدنا ابو بكر صديق سيدنا ابو بكر صديق درجاته مندنا وندموچ بسلمنا اراته درجاوش نه يالو الصديقين الشهداء الصالحين انزيناتو يعني اند متو علقا شي علقا جنرال كورنيل مارشال اندمتلوت معناتنو النبيين كفتهنيا درجا نبيوش ناتشو قطا يمطو ابو بكر الصديق هو صديق مريم بنت عمران صديق እንደዚህ መሳሰሉ صديقዎች አሉ ከዛ ሹሃዳዎች በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ የሞቱ ከዛ ሳሊሆች ማለት ነው ምን አሉ ስለ ሰይድና አቡበከር صديق ሰይድና አቡበከር ያገኙት ደረጃ አሉ ما سبقكم ابو بكر بكثره الصلاه ولا بكثره الزكاه ولا بكثره اعمال الصالحه لكن سبقكم بما وقر في قلبه ابو بكر امه محمد الفو يعني كفتهنيا درجه ياغنيوكو بسراو ادلمالو كابو بكر بلاي يمسجدو نبرو كابو بكر بلاي يمصومو زكات يمسطو كابو بكر بلاي يعني اغراچو يابطه بسلاتنا بسدقه نبرو بزي ادلم ابو بكر صديق كفتهنيا درجه ياغني ولكن سبقكم بما وقر في قلبه بلبو يتوقروا بلبو يعني يتقمطوا ايماننا يقين بቻنوا قالوا سبحان الله ايه دمو يتبالو صديق يتبالو متشه نو تاقالاچو صديق يتبالو ساي ساي سما سلامنه نو متشه نو ايه نبياچن صلى الله عليه وسلم معراج سبات سماينا سدره المنتهى هدو كنبك الله غا تغنايتو አምስት ሰላት ይዘው ሲመጡ እና ከሰማይ ወርደው ቤታቸው ሲያርፉ ጧት አቡበከር አልነበረም ሰይድና አቡበከር አልነበሩም ወደ ምዕራጅ መሄዳቸው አላወቁም ሰይድና አቡበከር صدیق ነብያችን ወደ ሰባት ሰማይ መሄዳቸው አላወቁም አልሰሙም ጧት መጡ እና አቡ ጀህል መጡ ያንጨበጨቡ አቡ ጀህል አቡ ለሃብ ምናምን ወሊድ ኢብኑ ቂራ እነዚህ ተናለቅ ሙሽሪኮች መጡና ሰባት ሰማይ ጥሼ እዛ ደርሼ መጥቼ ሲሉ አንጨበጨቡ የማፌዝ የማሾፍ አንጨበጨቡና ዛሬ ዛሬ ዛሬ እንግዲህ ሰውየው አበዳሉ አንዱ ምን አላቸው አቡበከር የነብያችን صدیق ዛሬ ነው ያገኛችሁት ሂዱና ጓደኛ መሐመድ ኮ አብደዋል እንደዚህ እንደዚህ ብለዋል በአምስት ሰዓት ወላ 10 ሰዓት በቤተል መቅደስ እንትኑ በቤተል መቅደስ ሄዶ ከነብዮች ጋር ኢማም ሆኖ አሰግዶ እንደገና ሰባት ሰማይ ሄዶ ሲድረቱል ሙንታ ሄዶ በአንድ ለሊት ሁሉ ጥሶ ደርሶ መጣ አለ ደርሶ መጣው አለ እንበለው አሉ ሄዱና እንደዚህ አሉት ያ አቡበከር አቡበከር ነው እሱ ያ አቡበከር አሉ ዛሬ ጓደኛህ ምን እንዳለ ታቃለህ? አላቀም አልሰማሁም ወደ ሰማይ ደርሶ መጣኩ በአንድ ለሊት ምን አለ አቡበከር? አወቀለ ذلك እንደዚህ ብሎ አላው فإذا قال فإنه صادق عليه ነቢያችን አላገኘም ነገሩ ገና አልመረም لا فهو صادق ነቢያችን ይሄን ካሉ صادق ናቸው አሉ በዛ ቀን ነው الصديق ተብሎ የተጠራ ሳይ ሳይ ሰማ ኢንቨስቲጌት ሳይደርግ ሳይጠየቅ صادق قالوا سبحان الله العظيم. ونذكر الصحابي أخوة يقينوا وندت ندمي سرا. ونذكر الصحابي الذي كان نعم عند صحابي نبر مشكلة نبروا عند شجر نبروا شجروا متأت يتأتال قدي متأت يتأتنا سكرو تيزو وده النبي أشني متأل ثملكتو قدي هي نجار خمرو حرام كم هونو بفيتنو خم بس السو يتأتنا يسكرال كذا يزو وده النبي أشني متأل النبي أشني أما يوتونا راسو يمتوتال نزي وين بيجاتو وين بيج أما جربوا نزي بباك نزي يعني انتنو مطفش التنو مطفونا قرنو خمر منامن بلو قطعت اندزي اندزي اندى قنا تاسرو يمتال اندى قنا تاسرو يمتال يعني بيه قزيو بقى سكرو تاسرو يمتال ودى النبياتشن تملكتو واندموج سبحان الله اندسو اندزي بيارقهون نلعنه لعن اشي مطفونا يدرقو حرامنو قن اندو سيبزا منا سدبو انته منامن مطفص اللي بسدبو نبياتش سموت منالوت مه ألوت تو أتسدبو إنه يحب الله ورسوله ألوت ما نقراتشو الله نقراتشو تلك مسكرنو متات بتاتام بسكرم بلبو استقبته بالتاي الله ننا نبيون بتامنهم يودو بلو مسكروا له إذن ما وقر في قلبه بلبو يالو يا نبينا يا الله نود مودد كفتنيا درجة أو التأمانة. ونذكر أيضا الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا شهادته كشهادة رجلين. عند الصحابي دمو من قالوا نبياتشن يزي سويو شهادة عنده لتسو أسبوت عليه السو هلتسو مسكر لما تتكفلك السو كامتاه عنده لتسو مسكر يهون على له من تغني يتغني ومن دنو عند كان النبي صلى الله عليه وسلم كعند يهودي انتن تبدرو نبر انتنو عند نجر غزتو غنزبو تبدرو نبر نبياتشن اهون انت محمد غنزبي لمن اتسطني مالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم ارى سطيتشاله رساه انجي كهولت كان كوست إتشهال له جنزبو على ألوت مالتنو قال ستة هني ميلال أرست إتشهال له بيجي بزي قطر رينو جنزبو يستة هو هالوت قال ستة هميلال صحابيو راقبلو نبرنا متانا والله ألو ليهوديو نبياتشن جنزبو ستة هالالوت تملكت واندموش قال أيام قال نبرم قال سمام منم نقرم ياكو نقرم لهم والله نبياتك صلى الله عليه وسلم جنزبوا لأن تستوالالو أهون يتقرموا كيهودو يبلاي نبياتك تقرموا يا حارثة ألوت حارثة نومان عبد الله منام أنت النزل أنت ألوت أل نبركم سستوال نبركم أل أوكم انديت مسكرا لألوت فقال يا رسول الله هلأتشو تملكتم قليه يقينو تملكتو أصدقك بخبر السماء كالله يهن متولنيال يهن وردولنيال الله اندزي بلوال اندزي بلوال بله ستة متا يا سماي قداي سامنه يا امست دولار عشر دولار على منه والله امنها له هذه كسماي انكون سنت حق الناس تدم على من بمولو يمنقطقت انت كالله متولنيال يالك سنامن يهن انامن والله امنها له نبياتين تقربونا بلوا الواتشو يسويو لمسكر عنده لتسو أسبو تالو نبياتشن مكنياتهم يقين اللو يقين واليقين واندموش بتأم تأمرنو حقيقة عند كان متونا نبياتش صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله هلو صحابة واش نبر وعليكم السلام ورحمة الله عندو نبر من ألوت أنت ألوت كيف أصبح إيمانك ألوت يعني انديتنو ايمانه قالوت فقال اصبحت مؤمنا حقا ملو بملو مؤمن هنينو يادركوت علاچو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل حقيقه لكل حق حقيقه او لكل ادعاء برهان ሁሉ ሰው የሚል ሰው ሁሉ ነገር የሚለው እኮ ማስረጃ አቅርብ ይባላል። ስለዚህ ለኢማንህ ሙሉ በሙሉ ኢማን እንዳለ ማስረጃህን አቅርብ አሉት። فقال هذا الرجل يا رسول الله أرى أهل الجنة يتزاورون أهل الجنة إفتيه ونو كتب لو بأين يأيه ونو بجنة ونو سيزاور الناس سوكو سيشاو يحطمون ويحرقون يجنة جهنب سوى جدمو يتكاتلو يبسلو يأيه ونو أني سبحان الله العظيم لك بأين يأيه تنو سلاتشو من ألوت الحمد لله ألوت نبياتشن آمنت فالزم ألوت ترو أمنتنا يا الله كات أرقه يا زو ألوت مسكروا الله تنقلي يلبو مهونون بلبو نديهم أندو صحابي من ألتاك الله شو سبحان الله العظيم أهون بنيانا بجهنب ركأت اللي مقارجة اللي بنيانا بجنة دمو مقارجة اللي قلنا الموت ملايينم والله علي بنينا بجنة بنينا بجهنب يا اللو መጋረጃ ነው የሚባለው የሚከለክለን ግድግዳ ቢያነሱት የኔ ኢማን አይጨምር ማለት ሐቀል የቂን ባይ የኔ ኢማን አይጨምር ማለት ለምን خلاص ሞልቷል ኢማን ያለ ግርዶች ነው የሚባለው ግርዶች እሺ ግርዶች المهم መጋረጃ ወይ እንት የሚከለክል እሱ ቢያነሱልኝ አለ ኢማኔ አንድ ሳንቲም አይጨምር ማለት ምክንያቱም ሞልተዋል خلاص አመንኩ አለ هذا هو اليقين واليقين يا اخوه يقين لو سوالو سبحان الله يقين لو سو لا يتوكل الا على الله يفلقون شجر بيمطابت يفلقون يعني سقاي بيمطابت من يلال كالله لو من لا رق انقدي الله فلقوا امتى طيب الله يكسسال اندي ከአላህ ጋር ልጣላ እንዴ? ለምን እንደዚህ አሳመምከኝ? ለምን ደሃ አደረከኝ ልበለው? አረ ነውር ነው አይባልም። የቂን ካለ ተወኩል አለ ይላል። متى وصل اليقين الى القلب امتلأ نورا واشراقا وانتفى عنه كل شك وريب وهم وغم فامتلأ محبة الله وخوف الله سبحانه وتعالى. اذن اصحاب اليقين فقط هم الذين يستعدون للموت والحساب. قال سبحانه وتعالى طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقينون. يهلوا صلاتهم زكاتهم منامنوا بمن يتتكللن وهم بالآخرة هم يقينون. صلاة المسجد يميادرق بآخرة إيمان سينوره نو زكاة لموطة يميادرق بآخرة ستة من بيتشانو. وهذه الآية في سورة النمل عندنا اسكسوس عنده لتسوس آيات ناتشو طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة عند ويؤتون الزكاة هلت وهم بالآخرة هم يقينون. فأهل اليقين حينما يؤمنون بالموت والحساب فإنهم يستعدون لذلك بالأعمال الصالحة. عند سو إيمان كان لو بأخيرا ترس رب كانوا مسروا ويقينون تماما أنهم مقبلون على رب العالمين مكناثم نجا نجي بك نجي موتن كتنسان كالله قاسي لمن نجنان بلو يميام نسوش نسنو ترس رب مسروا. طيب تملكتو بمجرشا بزيه لزقاو إن شاء الله عندو من السلف الصالح كالنزا صالحوش يتبالو درو كنبيات شنبو هلا ينبرو صالحوش إنا تقيوش عندو اندهتو عند ميادرق تملكتو واندموش إن يادو عاسنا درق اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اهدينا وهدينا اللهم اللهم اللهم اللهم ملاسات شن يعني ما شاء الله يلال لباتشن بماركات ودي سابا يهدال እንደገና በዋሽንግተን ዲሲ ይሄዳል ከዛ ተነስተ ስዊስራ ይሄዳል ከዛ ተነስተ ኳስ ሜዳ ይሄዳል ከዛ ተነስተ ሱቅ ይሄዳል ملاساتشن قال اللهم اغفر لنا واهدنا واهدنا منا من لن سويه انديت دعاء انم يارق تملكت ونموش من على مسلاتشو يا رب علي والله كلب يوت اكونو يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة يعني ونجل كان بزو بهونو فلقد علمت بأن عفوك أعظم قن أقال له يانت عفو عفو يانت عفو ከወንጀሎች የበዛ የበለጠ መሆኑን አቀለሁ ገባችሁ ወንድሞች አባባሉ ያንተ አፉ ግን ያንተ አፉታ ግን ከዚህ የበለጠና እሱን የሚشافን ነገር ነው አለው ان كان لا يرجوك الا محسن يا ربي ترطو ሰዎች ብቻ ካንተ ተስፋ የሚያርጉ ከሆኑ فمن الذي يدعو اليك المجرم طيب مجرموቹ ወንጀሎቹ ማን አላቸው? እና ዑመር እና አቡበከር እና ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል እና ሼክ ፉላን እና ሼክ ፉላን ጥሩ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ካንተ ተስፋ የሚያደርጉ ከሆኑ ወይም አንተ የምትቀበላቸው ከሆነ ሙጅሪም ኡስማን ይቀበልለት ሰክራኑ ማን ይቀበልለት በጣም ወንጀል የሚያበዛ ማን ይቀበል ወዴት ይሄድ? አጂብ ሆኖ ጥያቄ ቆሮ ادعوك ربي كما امرت تضرعا ጎንበስ በየተናንሽ ነው አንተን የምጠይቀው ቀፍርልኝ ላለው فاذا ردت يدي فمن ذا يرحم ان اجن ወደ ሰማይ አርገ يا ربي غفرልኝ تقبلልኝ ያልኩ ያለቀስኩ አንተም ቢካልከኝ ማን ነው የሚቀበልልኝ يا الله ማን ወዴት ልሂድ ማን ነው የሚغفرልኝ ጠይቀሃለሁ اللهን የጠየቀኩ ነው ወንድሞች ማን ነው እንግዲህ ወዴት ሄደጀ ነው ጋፈርልኝ ስጠኝ ምናምን የምለው አንተ ነህ እንጂ በመጨረሻ ምን አለ مالي اليك وسيله الا الرجاء ካንተ ጋ ተስፋ ብቻ ነው ያለኝ وجميل ظني ثم اني مسلم ባንተ ያለኝ ተስፋ ባንተ ያለኝ በጣም ጥሩ እምነትና እንትን እሱን من انطف ارجي نو ود انت يمطاو دمو مسلم كونني يلوال لتجملاتشو سي بتان دس يلال يا ربي ان عظمت ذنوبي كثره فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فمن ذا الذي يدعو اليه المجرم ادعوك ربي كما امرت تضرعا فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم مالي اليك وسيله الا الرجاء وجميل ظني ثم اني مسلم اذا እንደዚህ አይነት ዱዓ ሲያደርግ አላህ ይቀበላልለትም ብላችሁ ታስባላችሁ እንደ ወንድሞች አላህ ይቀበላል اذا نقول سبحانه وتعالى يقين يقين በጣም ያስደስተዋል በየቂን ነው ጀና የሚገባ እንጂ በስራ አይደለም ለማለት የፈለኩት የዛሬ ትምርታችን በዚህ ይጨረሳል ኢንሻአላህ مايك لنانتي اللهم يا ربي زين قلوبنا باليقين اللهم ربي زين قلوبنا باليقين اللهم ربي زين قلوبنا باليقين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه اللهم ان ترى ضعفنا نحن ضعفاء فقونا ونحن الفقراء فاغننا يا ربي اللهم اهدي نفوسنا اللهم اهدي نفوسنا طهر نفوسنا ظاهره وباطنه يا ارحم الراحمين الى من تكلنا يا رب العالمين لا مفر الا منك ولا ملجا الا اليك سبحانك ربي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما يكفري بنت حنوس بيتኛው ጥያቄ እንደምጀምር ሁለቱም በጣም ቆንጆ ጥያቄ ወንድሜ ሰላማትና ያንቺ እስቲ በትኩሱ ባንቺ ልጀምር እህቶች ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ በል በመላው ዓለም ያሉ አሁን ለምሳሌ በንግድ አገባብ ወደ ኢትዮጵያ እቃ ለማስገባት ከፈለክ ፈልገው ነቃ መኪና ነው ምናምን ነው እንደዚህ ምን ያስከፍሉሃል ወንድሞች ቀረጥ ያስከፍሉሃል ያስከፍሉም ግብር ያስከፍሉሃል አይደለም እንዴ አለሁ ወይስ የለሁም ወንድሞች አው ያስከፍሉሃል እሺ ሁለተኛ በአገር ውስጥ በአዲስ አበባ ሆነ ንግድ ስትነግድ ለሁሉም እቃ ቀረጥ ከፍላለህ ታክሲ ትከፍላለህ ሱሳት ከፍል የሚያውቅልህ ሰው የለም ልክ እንደዚህ እህቲያኖስ ልክ እንደዚህ እኮ ነው ያአላህ ውዴታ ለማግኘት ከፈለግሽ ቀረጥ መክፈል አለብሽ አንድ ያንቺ ጫማ የማይሆን ሰው አክራሪ ነሽ ለምን እንደዚህ ታርጋለሽ ሲል والله العظيم አንዲት ጸጉር እንኳን መንቀሳቀስ የለባትም ከሰውነትሽ ምክንያቱም የምትከፍል ቀረጥ ነው እንደዚህ ቀረጥ ከማይሆንማ እነቴ ነው አላህም ላይቀበለው ይችላል ላቡድ ጥሩ ስራ ወደ አላህ ቀረብ ስትል ካንተ ሰው ራቅ እንደሚል ማወቅ አለብህ አላህም ይወደው ስትሰራ ሰው በቃ መርፌ እንደሚወጋህ ማወቅ አለብህ እንደዚህ የለም ተፈርሾ የለም እኮ ነቢያችን ምንድነው ያሉ አልጀነቱ ሁፈት ቢል መካረህ والنار حفت بالشهوات جنة يتكببتشو سو يعني مؤمن بميتلا وسرانو لمثال سو مؤمن ود ايمان يقرب سيد يسدبال فاطمة اجي شاورجي اش فاطمة اجي شاورجي اشي انا ود الله قرب ستل فاطمة اجي شاورجي باكش ني انتني لينيال እና ወደ ወደ ወደ አላህ ቀረብ ስትል ጥሩ ስራ ስትሰራ ተቃዋሚ ማግኘት አለብህ ተቃዋሚ ካለ ነው እንዲያውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅረ እጥፍ አድርጎ በቃ ብዙ የሚከፍል اذا الجنة جنة የተከበበችው مؤمن በሚጠላው ነገር ነው እንዴት يعني ነፍሳችን በሚጠላው ማለት ነው مؤمن ሳይሆን ነፍሳችን ለምሳሌ ጥዋት ተነስተህ በብርድ ሰላተል ወደ መስጊድ ሄደ ገላህን ታጥበ ውዱ አርገ ወደ መስጊድ ስነፍሳችን አትወደው ላኪን ይህን ስታደርግ ወደ ጀነት ቀርባለህ ሪባ መብላት ሰውነታችን አንዳንድ ጊዜ ደስ ይለዋል ምክንያቱም ትርፍ ነው ላኪን ይህን ነገር መጥላቱ ራሱ ወደ ጀነት ያቀርባል ሁሉ ጊዜ ጀነት የተከበበችው ነፍሳችን በመትጠላው እንትኑ ነው ጀሃነም ደሞ የተከበበችው ነፍሳችን በመትወደው ነፍሳችን ዚና ትወዳለች ሪባ ትወዳለች መጫወት ትወዳለች አሁን ያልሽው ነገር ሴት እንትኑ ወንድን መጨበጥ እንትን ይላል ወንዶች አሉ በቃ ሴቶች ተከፍተው ፊታቸው ካካካካ ያሉ ሳቁ ከነሱ ጋር ሲውሉ ሲያድሩ ደስ ይላቸዋል ጀሃነም በዚህ ነው ተከበበችው ይሄን ረግጠህ ነው የምትገባው ጀሃነም ስለዚህ ምንም አይምሰልሽ ማንኛውም ሴት ባልዋ ሲያሳንሳት ሲያቋሻ እንደዚህ ያፈይዝባት የምትበሽቅ ምናምን ከሆነች ገና የቂን አልገባትም የቂን ከገባ መሆን አለበት ነው የምትለው ነቢያችን ብዙ ጣላት ነበርዋቸው ነቢያችን ሳሰለም በሰንሰለት አስረው ሰዎችን ወደ ጀና የወሰዱ የምጠለዋቸው ይበዙ ነበር እንደዚህ ነው ቀረጥ ግብር መክፈል አለባችሁ ሴቶች እና ምንድነው ምንም ነገር አታስቡ ላቡደ ምን ሀዛ ያ ጀማዓ ስንት አንቢያ ስንት ዑለማ ስንት ሲዲቂን ስንት ሳሊሆች ተጨፍጭፈው ተሰድበው ነው ይህን ደረጃ ያደረሱት አክራሪ ምንድነው አክራሪ ሱብሃንአላህ አንድ እኮ መለሰው አክራሪ ነው አሉ አው አክራሪ ነኝ ነብዩን በመውደድ ሰላቱን በመስገድ ተማም شرعون الله يميلين نجر بما درك أكرارينين عليه سمتاتشو على التلفزيون نعم أكرارينين إن أكراري نبي بمودد اللهم بمودد قرآن بمكتل أكراري كهوني اللهم اجعلني أكراري أكراري أدرقني الله سبحانه وتعالى والله أكراري أدرقني الله سبحانه وتعالى ندزي كهوني سلزي من ما يمسلاتشو من ما تقوتشو من ما نجر التاسبو هذه طبيعه الدنيا هكذا ايه عند تياكنو يا سلامات ጥያቄ እንዴት ወደ የቂን እንደርሳለን? አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው። አንድ ሁለተኛ መንገድ የላትም። ቀይ ዶሮ አርዳ አይደለም ወይም ያኔ ብጫንትን ላም አርዳ አይደለም ወይም ወደ ጠንቋ ሄዳ አይደለም። ምንም ወልዒልሙ ወልዒልሙ فقط والله والله እኔ ልንገራችሁ 26 አመት ሆነዋል በዚህ በመجلس العلم በአማርኛና በትግርኛ መሰጣቸው ሁለት መجلسዎች አሉኝ በሪያድ ብዙ መቶ ሰዎች ያሉበት مجلس አለኝ አሁን 6 አመት ደሞ ልም የሰጠሁ ነው አሁን ደሞ በዚህ ሁለት አመት ደሞ በአፍሪካ ቲቪ ከዛ በፊትም በካሴቶች ከዛ በፊትም ወደ አገር እየወጣሁ والله اقول لكم كل ما زاد علمي زاد يقيني ያወቁት ነገር ቢኖር እኔ እምላለሁ እነት እምላለሁ ምክንያቱም الله سبحانه وتعالى በቁርአን ምን አለ መሰለ لحق ممال لبه هلال بسورة يونس من إلى الله سبحانه وتعالى ويستنبئونك أحق هو متكسكسان تنستن الله زند النقو مال لن أنتنو بلو كتأيكوه قل إي وربي بله مال بني مال عليه نعم ورب الكعبة بله مال إنه لحق وما أنتم بمعجزين في سورة يونس አምሳ ሶስተኛው አያ ነው ይህ ነገር ወስተንቢኡነከ አሐቁን ሁ ቁል ኢ ነዓም ማለት ነው ኢ ወረቢ እነሁ ለሐቁ ወማ አንቱም ቢሙዕጅዚን አሁን ደግሞ እኔ እምላለሁ ወላሂ ኡቅሲሙ ቢላህ አልዓዚም የቂን የሚጨመረው እና የሚቀነሰው በዕልም ነው ወንድሞች ወደ ዕልም እየቀር እኔ አሁን እናንተን ሳስተምር አራት ቀን በሳምንት ከዛ ማይኩን ዘግቼ ኮምፒውተሩን ዘግቼ ሰሄድ ጎርፍ የጎርፍ የቂን ነው በልብ የምገባው ወላህ ወላህ የቂኑ በጣም እንደ ጎርፍ ሆኖ ያኒ እፎይ ብዬም ነው ምተኛው ኡእሚኑ አንላህ አላ ኩል ሸይን ቀዲር አላህ ስብሓን ወተዓላ ሰጪው ሙሒ ወሙሚት አረዛቅ አልከቢር አሰሚዕ አልበሲር يفعل ما يشاء كتاممكو كسونو صغانا طينا كاغنيهو كسونو نعم والله يقين علم بتابزا يقينو يبزال علم سيقنس يقينو ينسال بس وندمي سلامات يه بيتشا نو علمو لعلم بيتشا بلا هتمارو علمو ليقينو يقينو ديچمرله بلا كتماركو دمو ونتي نو بتام كونجو نو ለምን መሰላችሁ ዒልሙ የቂኑን ይጨምራል ያልኩት በየቀኑ አዲስ ዛሬ አሚና ምን አለች እንደ ዛሬ ትምርት ማሻአላህ የቂን ጉዳይ ተመረናል خلاص ኢማንዋ ትንሽ 5 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ሄደዋል እንግዲህ የሷ ኢማን የናንተም እንደዚህ ነገር ደግሞ ቁርአን ተፍሲር ስትሰማ በጣም የቁርአን ተአምር ስትሰማ ልብህን የሚነካ ነገር ስትሰማ ያንተን የቂን ትንሽ ወደ ላይ እንደ ቴርሞሜትር ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው ከዒልም የራቀ ሰው የቂኑ በጣም በጣም ደካማ ነው እነዚህ አሁን የሚያፈዙ ሰዎች በሚስቶቻቸው የሚያፈዙ አክራሪ የሚሉ አንቺ አድሃራሪ የሚሉ ምን የሚሉ والله የቂናቸው በጣም ضعيف ስለሆነ ነው እንጂ በአላህ ያላቸው በአኺራ ያላቸው በጀነትና በጀሃነም ያላቸው የቂን ሙሉ ከሆነ እንትኑ ዒልም ሆናል ወንድሜ ሰላማት ተመልሶልህ እንዲሆን ተስፋ አደርጋለሁ እኔ በዚህ በእድሜው በሙሉ የቂኑን የሚጨምር አለ ዒልም ሌላ አላየሁም زيد العلم يزيد اليقين تؤمن بالله وحده لا شريك له الفاعل المميت المحيي المعطي المانع يقينه በጣም እንትን ያለ ይሄዳል ስለዚህ ባጭሩ ልንገራችሁ አንዲት አያ አለች እንዲያውም ግማሽ አያ ነች ሙሉ አያችም አይደለችም አሁን ስለፈልፈው ያመሸሁ በሙሉ ስናገረው የቆየሁ በተለይ አሁን የሰላማትን ጥያቄ ለመመለስ የተናገርኩት ሁሉ አላህ በግማሽ አያ አሳጠረው ምን አለ ኢነማ تقالش إنما أداة حصر بلنال إنما يخشى الله من عباده من كملوا الآية إنما يخشى الله الله يمفروا كبارو شو أنت أينت ناتشوالو العلماء العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء علماء ناتشو الله يمفروا مكناتهم علماتشو يدلبي يجأمر سهد يكينو يتأرى يتأرى يهدال تعلموا عشان تكون اليقين عالية جدا إشي ينكركم إن شاء الله يبقى أنيال نجي بتفسير عند النجنان الله استكزا درس إدميستن والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مايك فري دهنا